بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات، تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ينادي على المؤمنين بنداء الإيمان. قلنا دوما هذا النداء لما بيستمع إليه الإنسان بيتحرك باعث الإيمان في قلب العبد، ويهيأ عند ذلك إلى استقبال ما يرد من خطاب بعد هذا النداء. وأن العبد لا يسعى العبد عندما يستمع هذا النداء إلا أن يقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، ويؤهل تماما لكي يستمع ما يرد من خطاب بعد هذا النداء، ويؤهل أيضا إلى أن يكون التطبيق الفوري لما نتعلم من أحكام أو من مدلولات هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. بينا أن فساد الاعتقاد حيظهر في فساد الأعمال، فساد الاعتقاد حيظهر في فساد الأعمال. ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: هؤلاء يقولون، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يبقى كأن يعني خروجهم إلى السفر سواء كان لتجارة أو خروجهم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كان سبب موت هؤلاء. ده نقول هذا في اعتقادهم الفاسد، وكأنهم لو كانوا عندهم في أوطانهم ما وصل إليهم ذلك الموت. وربنا سبحانه وتعالى كما يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قلنا الإنسان العقيدة في الأجل، يبقى لابد من تصحيح العقيدة في الأجل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لا يستطيع الإنسان أبدا أن يفر من ذلك الأجل المحتوم. ولذلك نقول لكن فساد عقيدة هؤلاء هو الذي دفعهم أن يتكلموا بذلك الكلام الفاسد، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. كما أن الله تعالى وهب لنا الحياة فقد قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى الموت، ولابد من الإنسان أن يعقل يعني معنى الحياة، لماذا خلقنا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إحنا في الدنيا من أجل العمل، والعمل لابد أن يكون موافقا لما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من تجويد العمل، ولابد من إخراج العمل في أفضل صورة وأتم وأكمل صورة. وأن العبد سيجازى على ما قدم من أعمال عندما يفد إلى رب سبحانه تعالى يوم القيامة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نقول على ذلك إن كان الإنسان كان سبب الموت، نقول سبب مرض، سبب نقول جهاد في سبيل الله، سبب كذا أو كذا، مهما تعددت الأسباب فعلى ذلك بيأتي الموت. ويأتي الموت من غير سبب من هذه الأسباب التي بينتظر الإنسان من خلالها الموت، نقول على ذلك فلان مريض، فلان أصيب في حادثة إلى غير ذلك، وكأنه ما مات إلا بذلك السبب. هذا سبب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر له الموت، قدر له، قدر عليه الموت، يموت بذلك السبب أو بغيره. في كلا الأحوال نقول لابد أن نعلم هذه العقيدة، أن الله سبحانه وتعالى كما وهب لنا الحياة فقد قدر وقضى علينا بالموت. وقلنا يبقى الحياة ما بين نقول لحظة ميلاد الإنسان إلى لحظة موت الإنسان، يبقى دي فترة المطلوب فيها العمل، يبقى الفترة الزمنية دي المطلوب فيها العمل، مطلوب فيها الاجتهاد في العمل، مطلوب فيها أن نخرج العمل في أتم وفي أصح صورة. قلنا لأننا يقينا نعلم أننا سنفد على الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازي العباد على ما قدموا من أعمال. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فالقضية أساسا هو أن الإنسان يسعى للحصول على مغفرة الرب سبحانه وتعالى، أن يسعى أن يكون ممن يتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول القضية ليس يعني الخوف من الموت لمجرد الموت، ولكن لما سيكون من بعد الموت، النتيجة تظهر عند الموت، وبالتالي الإنسان بيسعى أن يكون من أهل المغفرة، أن يكون من أهل الرحمة. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون. سواء مات في الحرب لم يمت أو مات في غير الحرب، مات بعلة، مات بغير علة، نقول على ذلك نحن جميعا سنعرض على الرب المعبود سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى الله تحشرون. يبقى العباد لابد من رؤية، كما بينا قبل ذلك، رؤية الآخرة. نقول أن رؤية الآخرة بتهون على الإنسان أمور الدنيا، يبقى رؤية الآخرة تهون على الإنسان أمور الدنيا. نقول مات بعلة، مات بغير علة، مات في الجهاد في سبيل الله، مات خارج نقول ميدان الجهاد في سبيل الله، نقول الجميع سوف يحشر إلى ربي سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسألنا عن ما قدمنا في حياتنا الدنيا، ثم يكون نتيجة هذا الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من منن الله سبحانه وتعالى أن يكون الرفق عند الإنسان، هذه منا من منن الرب سبحانه وتعالى. وسبيل الإنسان إلى الرفق هو لابد من تليين القلب، يبقى لين القلب كيفية الوصول إليه بذكر الله سبحانه وتعالى. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى نقول القلب ده كما أشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بالقلب، يبقى قلبك، يبقى نقول نخرج القلب وننظر كده إلى القلب، والقلب ده نقول حتى يلين القلب، إيه السبيل إلى ذلك؟ حتى يكون عندنا الرفق، يبقى بذكر الله سبحانه وتعالى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى البعد عن الكتاب والسنة، يبقى نقول حينشأ تنشأ هذه القسوة، قسوة قلبية. نقول المقصود بالبعد عن الكتاب والسنة مش البعد عن التلاوة والقراءة فقط، ولكن البعد عن تطبيق نصوص الكتاب والسنة. نقول لما تأتي السنة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يبقى نقول على ذلك يعتمد الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زال، وما كان العنف في شيء إلا شان. يبقى نقول لما بنعتمد النص يبقى احنا بنعمل من خلال النص، نعمل من خلال النص. اما يجي نقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى لما بنيجي نقرأ النص بنعتمد النص في واقع حياتنا، وبالتالي ده السبيل لهذا التغيير. لابد من ذلك التغيير في القلب. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف بيكتسب الإنسان من خلال حسن الخلق، كيف بيكتسب الإنسان من خلال حسن الخلق. يبقى حسن الخلق منها الرفقة. يبقى نقول ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. يبقى وما كان العنف في شيء إلا شانا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهلا يا عائشة، لما جاءوا اليهود وقالوا: السلام عليك، فقالوا: عليكم. عائشة رضي الله عنها قالت: عليكم السلام، إلى غير ذلك، عليكم اللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. يبقى حتى في رد الأمر ده إزاي نرد؟ يبقى الرد كله موجود في الكتاب والسنة، كيف نرد ذلك الأمر؟ قال: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وبالتالي ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد رددت عليهم القول. مسألة بسيطة جدا يعني. وبالتالي ده رفق الإنسان، شفقة. لابد أن يكون الشفقة دي مملوءة في القلب، خاصة في مسألة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعوة لدين الله ليس المقصد من ذلك إقامة الحج على الناس، ولكن نقول دعوة الناس حتى نستنقذ الناس من النار. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى من أهم الأخلاقيات التي لابد أن يتزين بها الإنسان ويتحلى بها الإنسان خاصة في الدعوة الدين الله هو الرفق والرحمة والشفقة. نقول هذه الشفقة والرحمة إن كانت في قلبي هتظهر من خلال دعوتي وتظهر من خلال كلامي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين هذه رحمات الرب سبحانه وتعالى، نعم منن من الرب سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت له لين القلب. وأنه بالتالي السبيل لين القلب هو العمل بطاعة الله عز وجل، العمل من خلال النصوص. كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لما بيسمع الآية كده عن النار يبقى بيظهر الخوف والذعر والرعب من هذا الإنسان. لما بيذكر النار، لما تذكر الجنة تجد الشوق، ونقول الشوق إلى الجنة وشوق إلى ذلك المتاع. يبقى نقول الوعد والوعيد إزاي بيتأثر بها الإنسان؟ يتأثر بها الإنسان لما بيستمع ثم يتبع، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يبقى دول العقلاء، وأيضا هؤلاء الذين هداهم ربنا سبحانه وتعالى لصراطه المستقيم، يستمع القول يتبعون أحسنه. وأحسن الكلام هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى لا يؤثر في قلب العبد إلا ذكر الرب المعبود سبحانه وتعالى. ونقول السبيل إلى ذلك، إلى لين القلب، يبقى نقول العمل من خلال النصوص. يبقى النص كده تعتمده، يبقى إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يبقى نعتمد نقول الرفق يبقى في التعامل، يعني الرفق في التعامل. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن دخلت امرأة النار في هرة ما كانش عندها رفق، نقول عندها قسوة. يبقى ده العمل اللي فعلته ده بيان لقسوة قلبية في قلبها. وفي المقابل كده دخلت بغية من بغايا بني إسرائيل، يبقى كان هناك بغية من بغايا بني إسرائيل كيف قدمت الماء للكلب فشكر الله عز وجل لها ذلك الصنيع. نقول ده مظهر للرحمة، في رحمة في قلبها، وبالتالي ظهر في ذلك السلوك. نقول لهذه المرأة التي حبست الهرة كان عندها قسوة في قلبها، وبالتالي منعت الطعام عن الهرة، ومنعت الهرة أيضا أن تحصل على ذلك الطعام من خشاش الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرحمة دي لها نقول مظاهر، لذلك كما قال ربنا سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب، في قسوة قلبية ونقول كده غلظة في القول. احنا اتعلمنا من القرآن والسنة أن ننتقي أطيب الكلام، تعلمنا ان احنا ننتقي اطيب الكلام، ما نعبر به عن المراد والمقصود، ولكن باطيب الكلام مش عباره عن جمل احنا هنتكلم فيها فقط، ولكن نتخير حتى الكلمات التي نكون بها الجمله، وانها نقول من اطيب الكلام. الكلمه الطيبه صدقه، يكفي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه صدقه، يبقى الكلمه الطيبه صدقه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيها الحث على اختيار اطيب الكلام عند الكلام مع الاخرين. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يبقى انتبه كده الى سوء الخلق، انتبه. بيبقى فيه انسان عنده صلاته في اللسان، يبقى نقول كلامه دوما توبيخ وتقريع للاخرين، انتبه. يبقى انتبه، يبقى الانسان كلامه توبيخ وتقريع للاخرين، وظنا ان ده يؤثر عليهم اكثر، وهذا نوع من انواع التربيه. نقول لا، ده التوبيخ والتقريع ده في اضيق الحدود، يعني هذا في اضيق الحدود، لكن الاصل المعامله الطيبه، المعامله الحسنه، الاحسان. يبقى الاحسان حتى في القول، الاحسان نقول في الفعل، فتتخير اطيب الكلام لكي تعبر عما تريد. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. يبقى نقول معلوم ما حدث من الصحابة رضي الله عنه في هذه الغزوة، وكيف أن الرماة عصوا ذلك الأمر بتأويل منهم، ولما نزلوا كانت الكرة للمشركين على المؤمنين، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اعفو عنهم، لأن هذه الإصابات التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم كنتيجة لمخالفة الرماة، ومع ذلك المطلوب هو العفو والعافين عن الناس، وبالتالي فاعفو عنهم. هذا أمر من الله تبارك وتعالى موجه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى العفو ده أمر مطلوب، واستغفر لهم ده بالإضافة للدعاء لهم كمان، يعني ندعو لهم، نعم ندعو، على الرغم من نقول ما أصبنا به كان بسبب هذه المخالفة، ولكن واستغفر وشاورهم في الأمر. والمشاورة قلنا لأن هذه المشاورة بتختصر على الإنسان يعني أمور كثيرة، يبقى بتشاور أهل الخبرة، فأنت تستفيد بنقول خبرة هؤلاء، خبرة هؤلاء توضع الخبرات أمامك، ثم بعد ذلك تتخير ما يتناسب مع المصلحة. لذلك قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يبقى نقول المشورة دي يبقى أمر مطلوب، وفي المشاورة حيستشير أهل الخبرة في هذا الميدان أو هذا المجال، هنستفيد بخبرات الآخرين بتجارب الآخرين، وبالتالي توضع هذه الخبرات أمامك، ثم تتخير منها ما يتناسب مع الموقف أو الموطن. لذلك قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى لابد أن احنا نعلم وأن نكون على يقين، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يبقى على ذلك هذا المدد من الله تبارك وتعالى ومعونة الرب سبحانه وتعالى المؤمنين، أن الله تعالى ينصر هؤلاء، كما رأينا في غزوة، ولما تكلمنا عن غزوة بدر، وغزوة بدر كيف نصر الله عز وجل الطائفة المؤمنة على الكافرين. قلنا على الرغم من خلال الموازين المادية الحسية الكفة الراجحة للكفار في العدد وفي التجهيزات، نقول حتى في النفسية التي جاءت بها قريش، نقول جاءوا بنفسية المقاتل، والصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خرجوا بنفسية مصادرة عير قريش، ولم يكن هناك التجهيزات العسكرية، ده بالإضافة إلى قلة في العدد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى نصرهم، حتى نعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله. يبقى نقول الأسباب المادية الكفة الراجحة كانت لكفار قريش، يبقى من ناحية العدد، من ناحية التجهيزات، نقول من ناحية أيضا النفسية، ده خرج بنفسية المقاتل، ونقول نفسية كلها فيها غضب وغيظ على الإسلام والمسلمين، ونقول أراد استئصال الإسلام، ونقول لكن الصحابة ابتداء ما كانوش خرجوا بهذه النفسية، خرجوا نقول من أجل مصادرة عير قريش، ونقول بالتجهيزات كانت ضعيفة، العدد أيضا كان قليل، ولكن وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، عشان نعرف ونتيقن وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى نقول القوة المادية، يبقى نقول مهما كانت القوة المادية للمسلمين إن كانوا في غنى عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، لو نقول لو كانت الكفة الراجحة للمسلمين على الكفار بأضعاف مضاعفة، ولكن نقول اطمأنوا إلى ذلك وركنوا إلى ذلك، يبقى نقول حتلحق بهم الهزيمة، تلحق بهم الهزيمة، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن التوكل هو ثمرة الإيمان، في إيمان في القلب هتجد التوكل على الله تبارك وتعالى. يبقى التوكل على الله عز وجل كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى اعتصموا بالله، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى التوكل ده موجب الإيمان أو ثمرة الإيمان. يبقى لما الإيمان بيتمكن من القلب، ثمرة التمكن الإيمان في القلب، يبقى حيرى في صورة توكل هذا العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، يتعبد لله عز وجل أن يأخذ بكل سبب الأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى تعبدا لله. لكن القلب نقول لا يلتفت لحظة واحدة، لحظة واحدة ولو كانت يسيرة، لا يلتفت عن غير رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى عبودية القلب في التوكل على الله، وبالنسبة للجوارح في أن نأخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول عبودية القلب توكل العبد، إقبال العبد بكليته على رب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك موسى عليه السلام يقول لقومه، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما كان لنبي أن يغل، فيها تنزيه الأنبياء عن أمثال هذه الأفعال، كما بينا قبل ذلك كيف أن الله تعالى نزه الأنبياء، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينزه الأنبياء عن هذه الاتهامات. ونقول ما بعث الله عز وجل من نبي إلا وكان قومه يتهمونه بهذه الاتهامات، وربنا سبحانه وتعالى بيدفع عن أنبيائه، وبالتالي تنزيه الأنبياء عن أمثال هذه المخالفات. ما كان للنبي أن يقول، فيها تنزيه للأنبياء كما بينا قبل ذلك، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، إياكم الغلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في هذا الغلام الذي قتل، أتاه ذلك السام فقتل، فقال أنه يعني شهيد في الجنة، فقال إن الشمل التي غلها لتشتعل عليه نارا في جهنم. يبقى نقول شملة يعني حاجة بسيطة جدا، والغلول يبقى إن أخذ الإنسان من الغنيمة قبل التقسيم، يبقى الغلول هو أن نأخذ، يبقى نقول مع أنه هو لنصيب، نقول أن الفارس ده لنصيب أو المقاتل لنصيب من الغنيمة، وبالتالي ممكن يكون أخذ شيء قليل جدا يسير جدا من الغنيمة قبل التقسيم، هذا هو الغلول، وإياكم الغلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي كما قال ربنا سبحانه ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يبقى نقول على ذلك حتشتعل عليه نارا، قال الشملة التي يعني أخذها من الغنيمة أو غلام الغنيمة تشتعل عليه نارا. يبقى نقول على ذلك ده حاجة بسيطة، ده ممكن نقوله ده، طب ده نعتبرها جزء من حقي، نقول لا ما فيش الكلام ده هو. يبقى المال الغنيمة قبل التقسيم لو أخذ من الإنسان قبل التقسيم يبقى على ذلك نقول هذه غلول، ومن غائف ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ففيها التحذير من ذلك الأمر، قد يستهين الإنسان، يستهين زي ما بيستهين الإنسان كده بالمال العام المال المشاع، وبالتالي نقول يقوم بسرقة الكهرباء أو الماء، ده مال مشاع مشاع، ما ده غلول، ده بيبقى ده غلول أساسا أموال العامة ده هي. فإحنا ننتبه، مع أن يقولك ده أنا ليه حظ فيها، حظ آه بس على المشاع، فهنا برضك ده ليه نصيب لسه على المشاع. لما يقسم بقى الحق، لما يقسم يبقى الغنيمة هتقسم بأسهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول طب ما احنا نحسب الأمر ده يعني من نصيب، ده حاجة بسيطة جدا، وبالتالي نصيب هيبقى أكبر من كده بكثير. نقول لا، يبقى احنا ننتبه حتى لولا ذلك الحق، بس ده حق على المشاع. امتى حقه؟ يعني يتصرف فيه لما يقسم ويسلم ذلك الامر، وبالتالي يبقى ده حقه له التصرف في ذلك. يبقى ده اخذ من مال الغنيمه قبل التقسيم، قلنا حتى لو كان شيئا يسيرا. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الغلول ان الانسان الغل من الغنيمه قبل التقسيم هيشتعل هذا الامر عليه نارا، فياتي رجل بشراك، يبقى نقول بنعلي كده، قال شراك من نار، شراك من نار، مع ان نقول ده ليه نصيب وحظ، لكن على ذلك هذا غلول، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوعيد والتهديد من الله تبارك وتعالى كما قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إنسان حيجازى على أعماله، على ما قدم من أعمال، لا تجازى على أعمال الغير، كما أن الغير لا يجازون على أعمالك، ولكن عملك أنت الذي تجازى عليه، وبالتالي نتيجة المجازاة إما إلى جنة وإما إلى نار. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طبعا لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، لا يستوي من يعمل ومن لا يعمل. يبقى لذلك أفمن اتبع رضوان الله همه هو تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، وقلنا أن دي ينبغي تكون قضية كل مسلم. إيه قضيتي في الحياة؟ أن أنا أحقق رضا رب سبحانه وتعالى، أسعى إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. شتان بين الأمرين، بين من يسعى لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى ومن يسعى لتحقيق يعني ما يمليه عليه الهوى. يبقى شتان بين الأمرين، يبقى ده نقول بيتبع الهوى وده بيتبع الحق، يبقى ده بيتبع الهدى وده بيتبع الضلال. أفمن اتبع رضوان الله، يبقى ده هل حيستوي كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله، يبقى لا يستوون بأي حال من الأحوال. يبقى ما هي القضية التي نعيش من أجلها؟ يبقى أعيش من أجل تحقيق رضا ربي. الأمر ده يتطلب مني إن أنا أقف على محبوبات الرب سبحانه وتعالى، ما يحبه ويرضاه. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. يبقى أنا هذا قضيته، يبقى هذه القضية بتاعت قضيتي في أن أنا أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى. كيف نرضي الرب سبحانه وتعالى؟ كيف نرضيه؟ السبيل إلى ذلك أنك أنت تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. محبوبات الرب سبحانه وتعالى كلها مذكورة في كتاب الله تعالى ومبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية الوصول إلى التطبيق يبقى نقول أن الله تعالى أقام لنا ذلك النموذج الحي العملي المتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقتدي به وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقلنا ده كان مبدأ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا ينطلقون من خلال هذه الآية، الآية دي أصل عندهم. يبقى نقول في قضية الاتباع، يبقى دي قضية الاتباع، كيف نحقق هذا الأمر؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تتأسى بس بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم كله ان انا ببحث يعني عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم واطبق كما كان يطبق، ابحث عن محبوبات الرب سبحانه وتعالى، ما يحب ربي ويرضى، ما يحب ويرضي، نقول العمل بطاعته والكف عن معاصيه وعن محارمه، يبقى نقول هذه القضية، وبالتالي يبقى ده همي، ده مصب همي، غير اللي هو هيتبع الهوى، يبقى يتبع الهوى، يبقى ما يملي عليه الهوى هو بينفذ، يعني ينفذ ما يملي عليه الهوى أو ما يملي عليه الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يبقى نقول اللي هو اتبع الهوى يبقى مآله ان هو حيرديه الى جهنم والعياذ بالله. اما من اتبع رضوان الله عز وجل وهدفه كله تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى وبالتالي يسعى الى تنفيذ محبوبات الرب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك نقول هذا مآله الى الجنة ومآله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. لذلك قال الله عز وجل هم درجات عند الله، يبقى لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني نقول على ذلك يبقى الطاعة لله سبحانه وتعالى زي العاصي، نقول يعني أفنجعل الذين يعملون الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ولذلك احنا استمعنا إلى هذه الأمثلة التي ضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى، قلنا عشان نستطيع ان احنا نعمل عملية التوازن، هل يا ترى في يستوي نقول ذلك العبد المملوك مع ذلك الحر الذي اعطاه ربنا سبحانه وتعالى المال ثم قام بانفاقه في كل وجه من اوجه الخير؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ نقول يعني ذكرنا قبل ذلك الامثله، لابد ان احنا نقف مع المثل وننظر كده للارشاد والتوجيه، وبالتالي يا ترى ما فيش عاقل ابدا يقول هذا يستوي، يبقى ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عبد المملوك نقول لا يملك، وغير نقول الحر بيملك ثم تصرف بذلك المال، المال الذي في يد العبد نقول ده مال مملوك لسيده، والمال الذي في يد ذلك الحر يبقى على ذلك انفق ذلك المال سرا وجهرا، يبقى بينفق يعني اين مرضات الرب سبحانه وتعالى، يبقى اين سبل الخير ثم يقوم بانفاقه. يا ترى ده يستوي مع العبد المملوك، ده يستوي مع هذا الانسان؟ نقول لا يستوي، الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، يبقى تخيل كده هذه سوره الرجل الاول، احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي ده هو من يامر بالعدل وعلى صراط المستقيم؟ يبقى لا يستوون. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وإحنا قرأنا كده في الآيات السابقة ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ليسوا سواء، لا يستوون بأي حال من الأحوال. يبقى هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم؟ أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما تذكر أولو الألباب. يبقى نقول لبدي أمثلة حيه، وبالتالي إحنا لابد نعقد من خلاله، هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم؟ هل يستوي الذي يعمل والذي لا يعمل؟ هل يستوي المسلم مع المجرم؟ هل يستوي أهل التقوى مع الفجار؟ هل يستوي الذي آمن بربه ويعمل الصالحات كمن يسعى في الإفساد في الأرض؟ لا يستوي بأي حال من الأحوال. نقول على ذلك العقلاء يقولون أنهم لا يستوون، لا يستوون. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. يبقى القضية اللي احنا بنحيا بها، يبقى أحيا لتحقيق رضا ربي، همي كله سعادتي كلها في ان انا احقق رضا ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول ان الصحابة رضي الله عنهم كانت هذه القضية التي عاش الصحابة من اجلها، ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى دي كانت قضيتهم، يبقى كيف أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى؟ وبالتالي أي طاعة من الطاعات، أي أمر من ربي سبحانه وتعالى، يبقى لما أسعى لتحقيقه يبقى أسعى لتحقيقه، لأنه حيوصل العبد لتحقيق ذلك الهدف، إن ده فيه رضا الرب سبحانه وتعالى. بترك المخالفة لأنها ليس فيها رضا الرب، فيها سخط الرب سبحانه وتعالى. يبقى بنترك المخالفة مش لمجرد أنها مخالفة فقط، لأنها الله تعالى لا يحب الفساد، فأنا أكره الفساد يبقى لا أفعل الفساد وأكره الفساد، لأن الله تعالى لا يحب الفساد. الله عز وجل يحب المحسنين، فأنا أسعى أن أكون محسنين وأحب أيضا أهل الإحسان، لأن الله تبارك وتعالى يحب الإحسان ويحب أهل الإحسان. يبقى على ذلك أين محبوبات الرب؟ يبقى عشان نحب ما يحب. وأين مبغضات الرب؟ حتى نبغض ما أبغض الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده حال العبد المؤمن، قضيته كلها إزاي أحقق رضا ربي، ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الرب سبحانه وتعالى امتن بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، أن الله تعالى اصطفانا واكتبانا على الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى من علينا أن نكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى من علينا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان السبيل لكي نصل إلى الهدى أو إلى طريق الله المستقيم إن لم يكن ذلك الرسول؟ فكانت من منن الله سبحانه وتعالى علينا أن الله عز وجل امتن علينا بهذا الرسول الأمين الطيب الكريم الذي دعانا وبين لنا كيف نسلك هذا المسلك وكيف السبيل لتحقيق الهدى، وبالتالي حذرنا من المخالفات. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين، بس مين اللي هيشعر بالمنة دي؟ المؤمن. فبالتالي يبقى ده أنا معيار أزم بإيماني، ده معيار أزم بإيماني. هل فعلا أنت بتجد فرحة شديدة بأن الله سبحانه أمن علينا فعلا؟ تشعر دي من الرب سبحانه وتعالى؟ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لا يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي من علينا بذلك، والله تعالى يقول للرسول من باب الامتنان هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى ده من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا ما بيجي نقرأ كده والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولئن الآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى؟ يبقى ده من باب الامتنان، اشعر بمن الرب، اعرف نعم الرب علينا. يبقى دي نعم الرب، منن الرب علينا سبحانه وتعالى، من منن الله عز وجل علينا أنه بعث فينا ذلك الرسول النبي الأمي، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباعه، وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نحقق من خلاله أن تكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. واتباع النبي هي علامة على صدق محبة العبد للرب، ده بالإضافة ده السبيل أن تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى. هل فعلا أنت بتشعر كده؟ هل أنت بتفخر وتتشرف أنك بتنتسب لهذه الأمة وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد من الله على المؤمنين، نقول منا لابد نحن نستشعرها، تستشعر كده بمنة رب سبحانه وتعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى كنا في ظلمات وكنا في ضلال لولا أن الله تعالى من علينا بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، وكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا الكتاب والحكمة، يعلمنا كيف نتعامل مع كتاب الله وكيف نطبق النصوص وكيف نفهم النصوص، وكذلك يعلمنا الحكمة السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى نقول فيها التربية والتعليم، التربية والتعليم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى التربية والتعليم أول حاجة، التزكية يبقى أول أمر بتزكى به النفوس التوحيد، إنما المشركون إيه نجس، وبالتالي يبقى أول أمر بتزكى به النفوس التوحيد يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نقول ده أهم عامل أو أهم عنصر في التزكية، يبقى الإيمان بصفة عامة هذا هو العنصر الأول في التزكية. يبقى نقول بيطهر الإنسان، يطهر من الشرك، يبقى يطهر من الشرك، وبالتالي تطهير القلب من المعاصي والمخالفات، ويبقى أول أمر يبقى التطهير أو التطهر من الشرك، أول أمر في التزكية. وبالتالي لازم أنا يعني أعرف الإيمان ده بيثقل به القلب، إيمان يطهر به القلب. يكفي أن الله تعالى كما يقول خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يبقى الصدقة اللي احنا بنخرجها دي يبقى سواء بقى زكاة مال أو غير ذلك يبقى فيها نقول تزكية للنفس، لأنها دي دافع لداء الشح، يبقى أنا عايز أزكي نفسي، أنفي عن نفسي ذلك الشح، ده داء احنا مولودين به، وكان الإنسان قطورة. يبقى على ذلك ازاي السبيل؟ بالنفقة، يبقى النفقة دي مذهبة لذلك الداء، يبقى فيه داء، يبقى فيها تزكية، فيها تزكية. يبقى ازاي أزكي نفسي؟ يبقى أزكي نفسي إن أنا هعالج نفسي من هذا الداء، داء الشح، داء البخل، وبالتالي يكون ازاي؟ بالنفقة. يبقى النفقة دي يبقى نقول على ذلك علاج لهذا الداء، ده أخطر الأدواء، داء الشح والبخل، فكيف يعالج؟ عن طريق ذي النفقة. يبقى خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يبقى فيها طهارة للمال، يبقى هذا ليس بكنز لما أخرجنا زكاة المال، وفيها التزكية علاج لداء البخل والشح. الإنسان شحيح وحريص على المال كما أنه حريص على الدنيا، يبقى إزاي أنا عالج الداء ده؟ يبقى عن طريق النفقة، هذه نفقة زكاة فعل طاعة من الطاعات. فأول أمر بتزكى به النفوس هو الإيمان، هو الإيمان. ولذلك إحنا لما بننظر أثر الإيمان في تزكية النفوس، أثر الإيمان في تحرير النفس، يعني يكفيك المثل اللي هو سحرة فرعون، يكفيك هذا المثل. يبقى سحرة فرعون، يبقى لما جاء بهم فرعون قلنا عشان ينزلوا موسى عليه السلام، إيه مطلبهم؟ مطلبهم كان مزيد من المال. تخيل فرعون هيديهم المكافأة، هيغدق عليهم إغداقا، لكن ده هو كمان أعطاهم أكثر مما يطلبون، يعني نقول وعدهم أن يكونوا من المقربين في مجلس فرعون. يبقى نقول مال وسلطان، يبقى مال وسلطان، ماذا بعد ذلك في الدنيا؟ مال وسلطان، لكن لما علموا الحق يبقى على ذلك خروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. نقول الإيمان، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشة الأمور، لما فرعون توعدهم بالقتل والتصليب لغير ذلك، بقتل والصلب والصلب لغير ذلك، فقالوا اقض ما أنت قاض، يسفهون حتى يعني تهديد فرعون، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحد الدنيا. يبقى نقول الإيمان ده أثره، الإيمان هو الذي يحرر النفس من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، الإيمان. يبقى لما نزل الإيمان في القلب ماذا فعل؟ إزاي نقول انقلبت المسألة؟ يبقى مال وجاه وسلطان، وبالتالي نقول على ذلك يسفيون هذا الأمر، يسفيون الأمر ده. نقول لما نزل الإيمان في القلوب، وده أثر الإيمان في تحرير النفس، يبقى أثر الإيمان في تزكية النفوس. ودايما نتذكر يعني ما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، لما بيسأل كده هل حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيرتد عن دينه بعد دخوله؟ قال لا، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب، لما ينزل الإيمان في القلب نقول يطهر، نقول لأنه لا تطهير لداء الحقد أو الحسد أو الغل أو الغش أو نقول التدابر أو البغضاء إلا لما ينزل الإيمان، أو ما ينزل الإيمان يطهر القلب. نقول كل الأدواء دي تطرد من القلب، مفيش سبيل أبدا لطرد هذه الأدواء أو علاجها إلا عن طريق الإيمان، أول ما ينزل الإيمان حل الإيمان، فعلى طول نقول بتدفع هذه الأدواء تماما. فلذلك يبقى من منن الرب سبحانه وتعالى علينا أنه بعث لنا الرسول يعلمنا كيف نقرأ في كتاب الله، ونقول كيف نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونقف على مدلول النص ازاي، طب نطبق النص ده ازاي، كل ده نقول امر بين واضح. ادي عرفنا نقرا ازاي في كتاب الله، وعلمنا ازاي احنا اساسا يعني نفهم النصوص، وتعلمنا كيف يكون التطبيق. هذه منه من منن الرب سبحانه وتعالى. والا لو كانت نقول النصوص ما بين ايدينا وعرفنا المعنى حتى، لكن هنطبق ازاي، كيف سبيل التطبيق، واحنا هنجاز على الاعمال، فممكن احنا نطبق يعني بصوره خاطئه، يبقى نقول المدلول اهو، لكن التطبيق قد يتباين مع ذلك المدلول، ويبقى فهمنا المعنى وعرفنا ازاي نطبق. ولذلك كان من رحمات الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران، يعني كان مطبق لكلام رب سبحانه وتعالى. فاي مساله من المسائل عايزين نعرف تطبيقها ازاي، يبقى مباشره كده بنتجه الى هذا التطبيق الحي العملي المتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي وإن كانوا من قبل إلا في ضلال مبين، نعم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين أمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا الصالحات من الظلمات إلى النور. علمنا الكتاب وعرفنا الإيمان، عرفنا إلا أعمال الصالح، إيه اللي يرضي الرب سبحانه وتعالى وإيه اللي يغضب الرب سبحانه وتعالى، تعلمنا كل ذلك، نعم. ولذلك نقول يعني نموذج حي، احنا محتاجين دايما يكون عندنا قدوة وأسوة في التطبيق. ولذلك كما قال الله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. يبقى نقول على ذلك أي عبادة من العبادات، أي عبادة، أي تطبيق لأي صور من صور العبادات، هتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك، وتطبيقه نقول على أرقى درجات سلم العبودية والإيمان، ده أتم وأصح صورة للتطبيق. يبقى دي نموذج عملي، يبقى أنا عايز في الصلاة كده أطبق الصلاة لغاية لما أصل إلى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. في الصوم كذلك، نقول في كل حال بقى من الأحوال، كل عبادة بالعبادات، فهذه منا من الرب سبحانه وتعالى. إحنا لم نكلف يبقى إن إحنا تخيل صور التطبيق كده، وبالتالي ممكن تتباين الآراء والأفكار والتصورات، ولكن لا، ربنا سبحانه وتعالى جمعنا على تصور واحد هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين، لابد ان انا استشعر ذلك في قلبي. كنا هنصلي ازاي؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كنا هنصلي ازاي اساسا؟ يبقى انا عارف كده واقيم الصلاة، قريت الآية وعارف معناها ان انا اصلي لله سبحانه وتعالى، لكن ازاي؟ يبقى لو ترك الامر لنا لا تبين صور الصلاة، صور الأداء لها، يبقى كل واحد هيخترع صورة من الصور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين يعني ان احنا نتابع، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا صلوا كما رأينا يصلي، فإحنا بنجتهد نحن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول الصحابة خذوا عني مناسككم، خذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنسك. وهكذا كل تطبيق بقى من التطبيقات، احنا عرفنا كده لما قرأنا إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى في سجوده والركوع بعد نزول الآية يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فاحنا تعلمناهم إزاي بنتأول القرآن، إزاي بنعمل من خلاله، يبقى نقول أدي حال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان هو يعلمنا ازاي نقرا في الكتاب والسنه وازاي نطبق، وكذلك ايضا زكى به ربنا سبحانه وتعالى نفوس العباد. ونقول مجرد محبه النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل في القلب نقول على ذلك هذه تزكيه للنفوس، تزكية للنفوس، ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى فعلا لازم نشعر إن إحنا كنا في ضلال مبين، والله تعالى أخرجنا من هذا الضلال إلى الهدى، يبقى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أخرجنا من الظلمات إلى النور عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رسولا يتلو عليهم آيات الله وبيانات ليخرج الذين آمنوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الآيات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.